صفحة 422 يصبح يسأل عن معنى ذات البين. ذات البين هو ما يكون بين شخصين يعني كالزوجين. إصلاح ذات البين هو ما يكون بين الزوج وزوجها على سبيل المثال. فإذا ذات البين ما يكون بين الاثنين. والله